الإخوة والأهل والأصدقاء الأحباب في كل مكان، كنا هذه المرة في القاهرة في المعز في جمهورية مصر العربية، التقينا بالأشقاء السودانيين الموجودين بسحناتهم المختلفة من الجنوب والشمال والشرق والغرب في وحدة واحدة في بوتقة واحدة، شرف كبير جدا للسوداني أينما كان. تحياتي وتقديري لهم كلهم، خاصة الحضور منهم، وتحياتي وتقديري لأخوة في المؤتمر الوطني، وعلى رأسي الأخ كمال اللي على هذه الاستضافة وهذه الرعاية لهذا البرنامج. شكر الكثير جدا للإخوة في الاستوديو، إسماعيل شاور، ناجي خلف الله، محمد صالح، معاوي حسين، عمرو هلول. شكرا للإخوة في إدارة المراسم بالهيئة، ممثلهم الأخ جمال. شكرا للإخوة الحضور معنا، نجوى آدم عوض وكمال عبادي وإنعام عبد الله وأحمد حسن جيل ومحمد الحسن محكر الذي بصماته كانت واضحة في هذه السهرة. وحتى نلتقي أيها الإخوة والأهل والأصدقاء والأحباب في سهرة أخرى، أقول لكم مع السلامة. Thank you. I'm gonna have to go.